الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام للمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزي الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة. انتهينا من كلام على قوله يسقط بنسيان، ذكرنا فيه الخلاف ورجحنا فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي، قوله وكل هدي، كل هذه من الفاظ صيغ العموم، وهي أم الباب، تسمى عند الأصوليين هي أم الباب في العموم، وهي أقوى دلالات العموم، أقوى صيغ العموم. قوله كل هدي أي نسك، النسك كل هدي في النسك، يعني هذا عام. قال وكل هدي، ومن المعلوم أن الهدي يكون للمتمتع ولي وللقارن وللمعتمر، فإن القارن عليه شاة كما هو قول الجمهور، والمتمتع عليه دم كما هو أهل الإجماع، وكذلك المعتمر مستحب له الهدي. هذا لا إشكال فيه. أين مكانه؟ قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني في الحرم كله، فلم يحدد سواء كان في ميناء أو كان في عند الكعبة أو كان في حدود الحرم كله يصح هذا. وهذا هو مذهب الجمهور، أن الهدي يكون في كل مكان من الحرم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرت ها هنا ومنا كلها منحر. والقول الثاني أن الدم لا يكون إلا ذبح الهدي، لا يكون إلا في منى، فلا يصح أن يكون في غير منى ولو كان من الحرم. مزدلفة مثلا من الحرم، لكن لا يصح الهدي فيها. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، والقول الثالث أنه يجوز ذبحه في كل مكان، ولكن يشترط تفريقه في الحرم. فالذبح لا يشترط له مكان، وإنما التفريق هو في الحرم. وهذا قول عند الشافعية، هو قول عند الشافعية وهو ضعيف، والصواب الأول لا شك فعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله: حرتها هنا ومنها كلها منحر، في رواية قال: والحرم كله منحر، والله جل وعلا قال: هديا بالغ الكعبة. وحكم الحرم واحد في كل مكان منه. قوله هو كل هدي، قال أو إطعام، كذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم، أي يوزع على فقراء الحرم، فلا يأكله إلا أهل الحرم، وقوله مساكين شامل للفقير والمسكين، لا يختصنا بالمسكين الاصطلاح الذي في الزكاة، وإنما هو شامل للفقير والمسكين، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الإطعام يكون للمسكين ويكون للفقير. قال وكل هدي وإطعام فلمساكين الحرم، أي خاص بأهل الحرم. وقوله لمساكين الحرم ليس المقصود به مساكين الحرم الذين يسكنون الحرم، وإنما هو كل من كان موجودا في الحرم، سواء كان آفاقيا أو كان مستقرا، فلا يشترط أن لا يعطى إلا أهل الحرم الذين يسكنون عنده كله، وإنما يعطى من كان في الحرم. قوله وفدية الأذى لو أخذه مش البلد ما في لا إشكال. هنا وفدية الأذى، وهذا هو المعمول به الآن عند في توزيع الراجحي وكذا، نعم، يذبحونه في الحرم ثم يوزعونه على الأفاقيين الذين يأتون بالحملات، يعني يملكونه ثم يرسلونه إلى بلادهم، المهم من يكون مملوكا لهم في الحرم. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث ولد سوى. القسم الثاني وهو فدية الأذى واللبس ونحوهما. قوله فدية الأذى أي الفدية التي تجب بالحلاق، فدية الأذى أي الحلاق، دفع الأذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله آذاك هوام رأسك. قال واللبس أي فعل المحظور، فعل لبس، لبس اللباس، ونحوهما من تقليم الأظفار، نعم، ومن قص الشعر مثلا، كل هذا والطيب وكل هذا فيه فدية كما سبق خلافي. قال ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. إذن نتكلم نحن عن فدية الأذى واللبس ونحوهما. المؤلف يقول حيث وجد سببه، وهذا هو مشهور مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله تعالى، أنه حيث وجد سبب المحظور فإنه يكون الهدي وتكون الفدية. فلو أن إنسانا في طريقه إلى مكة بعد أن تجاوز الميقات بكيلوين، نعم، حلق رأسه أو قص أظفاره، فإنه يفدي ويوزعه على ذلك المكان حيث وجد سببه. هذا هو المشهور مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله تعالى. استدلوا على هذا برواية عند أحمد في قصة كعب بن عجرة أنه كان في الحديبية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل رأى كعب بن عجرة وقد كان في الحديبية، زيادة في الحديبية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق في أن ينسك في ذلك المكان. وهذه لا تصح، وإنما الصواب أنه لم تصح دليل في تحديد مكان قصة كعب بن عجرة. لكن عندما ننظر إلى السبب الموجب للفدية، نعم، نجد أنه لا علاقة بين الحرم وبين السبب الموجب للفدية، الموجب للفدية، وهو أن هذا الشخص فعل هذا المحظور فإنه يؤمر به على الفور، أولا أن يفعله على الفور. فلو أن إنسانا سيجلس بعد الميقات سيجلس 4 أيام و5 أيام لن يدخل الحرم، ثم فعل محظورا، نقول له انتظر حتى تدخل الحرم أو ترسله حتى تدخل الحرم؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل فدية الأذى ترسل بها إلى إلى إلى الحرم، لا يوجد دليل. فالأصل أن الإنسان يخاطب بفعله مباشرة، يعني على الكفارات كلها. فاليمين عندما يحلف الإنسان يمينا فإنه يكفر مباشرة، يحنث عندما يحنث فإنه يكفر مباشرة ولا يتعلق به شيء آخر، نعم. فلو أن إنسانا فعل محظورا ثم حصر ولا يستطيع أن يدخل الحرم وجلس شهرا أو شهرين ولا يستطيع، كيف نقول له يفعل ويبرئ ذمته؟ القول الثاني أنه في الحرم، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، دلوا على ذلك قياسا على جزاء الصيد. قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، ولا شك أن الصواب الأول، وقولنا الصواب الأول أنه حيث وجد سببه لا ينفي أن يكون أن يجوز في الحرم، وإنما نتكلم عن الجواز. فيجوز للإنسان يفدي في مكانه ويجوز له أن ينقله للحرم، هذا لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق بين العلماء، هذا لا إشكال فيه، لما ينقله للحرم هذا لا إشكال فيه. ولكن الخلاف في ماذا؟ في وجوبه، هل يجب في الحرم أو حيث وجد سببه؟ صواب أنه حيث وجد سببه. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ثم قال ودم الإحصار حيث وجد سببه. قوله دم الإحصار، والحصار سيأتينا إن شاء الله باب كامل في دم في الحصار وأحكامه. والمحصر هو الممنوع المحبوس الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحرم لقضاء نسكه وإكمال نسكه، فهو يحصر عن هذا بأي حصر كما سيأتي نوع الإحصار الذي يجوز فيه الإحصار ويجوز فيه أن يطلق عليه حكم الإحصار، سيأتي إن شاء الله تحديده. لكن لنتفق على العدو، لو أن عدوا هاجم الناس فلم يستطع أحد أن يدخل مكة حرسها الله، يعني لم يستطع أحد أن يدخل مكة، هذا هو محصر بالاتفاق، فماذا يفعل؟ سيأتينا أنه يذبح الهدي. نعم سأذكر في تفصيل في هذا. الشاهد أنه إذا حصر ومعه الهدي، معه الهدي هو جاء به، فهل ينقله إلى مكة أو يذبحه في مكانه؟ المؤلف يقول حيث وجد سبب، هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، أنه حيث وجد سببه. واستدلوا بهذا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حصر ماذا فعل؟ نحر هديه صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه ونحر هديه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الحرم. والقول الثاني أنه يرسله إلى الحرم، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة، أنه يرسله إلى الحرم لقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. ونفس الخلاف السابق ها؟ يختلف. إيه سيأتي. نعم. والقول الثالث مسألة هو التفصيل، إن كان يستطيع أن يرسله إلى الحرم وجب عليه، وإن كان لا يستطيع فحيث وجد سببه، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد. ولا شك أن الأول هو الصواب وهو ظاهر السنة، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله مفسر. أما قول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فهذه ليس فيها دليل في قوله حتى يبلغ الهدي محلا، فمحل الهدي حيث يحصر، حيث يحصر، ما قال ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الكعبة كما قال هديا بالغا، وإنما قال حتى يبلغ محلا، ومحله هو محل، هو محل إحصاره ومحل تحلله، وهو الآن بفعله بالإحصار يتحلل لما يتحلل يتحلل، فهو هذا محله. فقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا ليس معنى حتى يبلغ الهدي الكعبة، لأنهم سيجيزون أن يحلق الإنسان رأسه في مكان إحصاره، فأخذوا ببعض الآية وتركوا ببعضها ويقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا غير صحيح. الصواب هو القول الأول أنه حيث وجد سببه. قوله هو دم الإحصار حيث وجد سببه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان، أي صوم؟ فدية الأذى أو لا، ومن لم يستطع يعني لم يستطع الشاة فتتعدى فيها أن يسك شاة، فإن لم يستطع أو صيام ثلاثة أيام أو أطعام ستة مساكين. الصوم هنا يقول الصوم بكل مكان ويجزئ الصوم بكل مكان، فإذا اختار أن يصوم ثلاثة أيام فعل المحظور فإنهم يصومها بكل مكان، فله مباشرة من حين ما تعدى الميقات ففعل محظورا فاختار أن يصوم مباشرة، ولو كان سيجلس بين الميقات وبين الحرم أربعة أيام خمسة أيام نقول يجوز لك أن تصوم، ها؟ ولو قال لا سأصوم في مكة إذا وصلت مكة وارتحت وكذا لا إشكال فيه، نعم فلا إشكال فيها، فالصوم بكل لا يتعلق به به حكم. وقد نقل الإجماع على هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. وهذا يؤيد من؟ قول الإمام أحمد. يقيد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجد أو لا حيث وجد سببه. هو يقول يجوز أن ترسل هناك ويجوز أن يكون حيث وجد سببه فحكمهما واحد عند الإمام أحمد أو لا. بينما المخالفين لا فرقوا بين الصوم وبين الشاة وحكمهما واحد. واضح؟ إذن يجوز بكل من كان هو محل إجماع بين أهل العلم. قال الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قوله والدم شاة هذا تفسير لقوله عندما يقول ودم الإحصار أو وجوب الدم أو كل ما مر معنا في الدم. ما هو الدم؟ عندما قال معنا يخير بفدية حلق وكذا ما هو الدم؟ ما معنى الدم؟ هو فسر هذا فقال والدم شاة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الدم أن الشاة تعتبر مجزئة في كل دم واجب سواء كان في دم الفدية أو كان في فعل في ترك المأمور يعني شخص ترك الإحرام من الميقات أو شخص ترك الحلق أو شخص ترك المبيت في ميناء كل من الواجبات. فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الدم هو الشاة يجزئ. ولهذا في حديث كعب بن عجرة قال أو ينسك شاة فسماها شاة وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال أو سبع بدنة كذلك لو أن شخصا وجب عليه شاة فأخرج سبع بدنة تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. لماذا؟ لأن سبع البدنة عن شاة كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال والبقرة كذلك عن سبعة. فحكم البقرة وحكم البدنة كلها حكمها عن شاة واحدة عن شاة واحدة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن سبع البقرة عن شاة هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذن قوله والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة هذا عام في كل شيء من الفداء. فلو أن إنسانا فعل محظورين أو ثلاثة من ليس من أجناس واحدة تامر عن الخلاف وقلنا بأن لكل جنس فدية ففعل سبعة مثلا فإن عليه بدنة تجزئه أو يذبح بقرة تجزئه فلا إشكال في هذا فلا إشكال في هذا إلا شيء واحد جزاء الصيد. فإن جزاء الصيد لا يدخل في هذا. لماذا؟ جزاء الصيد اشترط فيه المثلية. جزاء الصيد اشترط فيه المثلية يعني سبع البقرة ليس كمثل الشاة. نعم فلا يجزئ سبع البقرة عن الشاة لا يجزئ سبع البقرة عن الشاة في جزاء الصيد. قوله والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة هذا في محل إجماع بين الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد. قوله باب جزاء الصيد وهذا مر معنا حكم الصيد وتكلمنا عن أحكامه وبقي عندنا مسألة مهمة في جزاء الصيد في الصيد وهو ما هو الجزاء. كنا أخذنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصليا ولو تولد من غيره إلى آخره إلى أن قال فعليه جزاؤه أو لا. وقلنا عندما قلنا فعليه جزاء سيأتي التفصيل الجزاء ما هو الجزاء هذا هو. إذن باب جزاء الصيد أي باب في تفصيل حكم جزاء الصيد وما هو الواجب. قوله في النعامة بدنة مر معنا في باب الصيد أننا قسمنا الصيد المصيد إلى قسمين أولا. القسم الأول ما له مثل صح والقسم الثاني ما ليس له ما ليس له مثل. مر معنا ما ليس ما له مثل فإن الواجب فيه المثل عند من؟ عند الجمهور صح؟ وذهب مالك إلى ذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب فيه القيمة. تذكرون الكلام هذا؟ هذا يعني يهمنا الكلام هذا. من سيخرج منا الآن؟ أبو حنيفة خلاص سيخرج لأنه أصلا لا يرى المثل. تخيل الآن سيخرج الآن أبو حنيفة واضح؟ هذا الآن سنخرج أبو حنيفة عن الخلاف فيه كله. لماذا؟ لأنه أصلا لا يرى المثلية، هو عنده الواجب هو قيمة، هو القيمة. فهمتم؟ من بقي معنا؟ أحمد والشافعي ومالك رحمه الله. وأما الإمام أبو حنيفة سيخرج من هذه المسألة كلها لأنه لا يرى المثلية في هذا الباب أبدا، وإنما يرى القيمة لقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجمهور قالوا مثل ما فجزاء مثل ما فيها مثلية، واضح؟ وأبو حنيفة يقول بأن هذه لا معنى لها ولا مفهوم لها في التقرير. فجزاء ما قتل ما عنده مثله، هذه يعني كأنها زائدة لا معنى له. ها؟ مثل القيمة، مثل القيمة أو يجعلها صلة لا معنى لها، وإنما هو تأكيد فقط مثل الصورة فقط يعني. فهو فجزاء ما قتل أي قيمتها قوله. طيب القسم الأول اللي احنا قلنا له مثل، هناك شيء حكم فيه الصحابة وهناك شيء لم يحكم به الصحابة. له مثل لكن الصحابة لم يحكموا به، وهناك شيء لا مثل له. قلنا بالمثل ما حكم به الصحابة فإننا نتوقف عند حكم الصحابة، وما لم يحكم به الصحابة فإننا نجتهد فيحكم به ذو عدل. ما ليس له مثل فإن فيه القيمة. خلاص انتقل القيمة، واضح التفصيل؟ هذا التفصيل ذكرناه في الدروس الماضية. طيب نرجع الآن إلى الكلام هذا. قال في النعامة بدنا، النعامة صيد أليس كذلك؟ نوع من أنواع الطيور فهي صيد. المؤلف يقول في النعامة بدنا، وعلى هذا جماهير أهل العلم أن في النعامة بدنا. حكم به على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكم به أبو هريرة، حكم به ابن عباس وغيرهم، حتى نقل ابن تيمية الإجماع، إجماع الصحابة على أنهم حكموا بالنعامة بدنا. نقل هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابي هريره وعن عباس وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قوله في النعامه بدنا، هو وجه التشابه واضح، الرقبه طويله والبدنه رقبتها طويله، وكذلك طول الاقدام، يعني فيه تشابه مع ان هذه تبيض وهذا لا يبيض، لكن هناك تشابه بينهما. وهذا اجتهاد الصحابه وهم يعني اولى الحكمين، قال يحكم به ذو عدل منكم، فهم اعلم الناس وهم اعدل الناس، فهو رايهم رضي الله عنه. قال في النعامه بدنا، قال وحمار الوحش وبقرته والايل والثيتل والوعل بقره اللهم اعنا. قال وحمار الوحش، حمار الوحش اختلف من ايش؟ من حمار الاهلي. حمار الاهلي ليس بصيد، وانما حمار الوحش قد انعقد الاجماع على أن حمار الوحش مأكول، قصير. فما الذي في حمار الوحش؟ بقرة. والتشابه أيضا ظاهر في حمار الوحش بينه وبين البقرة، فهي أقرب فعلا، هي أقرب من البدنة وأقرب من الشاة، أولا فهي في حكم الواحد في حكم الحمار، البقرة في حكم الحمار. حكم بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكم ذلك الصحابة، وقد حكى هذا ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله والناوي أن عمر رضي الله عنه وابن عباس حكموا بهذا أن في حمار الوحش بقرة. قال وحمار الوحش، قال وبقرته أي بقرة الوحش، بقرته أي بقرة الوحش، فإن بقرة الوحش مصيدة، بقرة الوحش مصيدة، ففيها الجزاء. وقد حكى بهذا ايضا جمهور الصحابه كما نقل ما ذكرته لكم ان في بقره الوحش الجزاء وهي صيد. قوله وبقرته. قال والأيل. قوله والأيل في يضبط بثلاث أوجه. الأيل هكذا بالفتح ثم الكسر والضم ثم الفتح أيل، والكسر ثم الفتح أيل، هكذا يضبط بثلاثة أوجه. وهو ذكر الوعل، ذكر الوعل. والأيل كذلك فيه بقرة، وهذا واضح أيضا فيه تشابه، فهو في حجم البقرة وليس في حجم البدن وليس في حجم الشاة، حكم بهذا أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والثيتل. والثيتل قيل بأنه الوعل المسن أي الكبير. قال والوعل. والوعل أيضا فيه أكثر من ضبط، فتح ثم إسكان، وفتح ثم كسر، وفتح ثم فتح الوعل. وهو تيس الجبل، هو الوعل تيس الجبل. وهذا لعله يعني التيس يكون حجمه كبير، يعني ليس في حجم تيس الجبل الذي نعرفه في يكون صغيرا، لكن هو التيس الذي يكون كبيرا أقرب ما يكون للبقرة. قوله وهذا أيضا حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه، كل هذا حكم به الصحابة رضي الله عنه. قال والوعل بقرة. الشافعي رحمه الله تعالى قال في أسانيد هذه الروايات عن الصحابة، قال وفي ثبوت نظر عند أهل الحديث. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال إن أسانيدها صحيحة وقد ثبتت من طرق عدة، وكذلك صححها ابن تيمية رحمه الله تعالى، صححها غيره. إذن فيها البقرة لحكم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال والضبع كبش. قوله الضبع وهو معروف فيه كبش، وقد اختلف أهل العلم في الضبع هل هو مأكول، هل هو مصيد أم لا. الجمهور على أنه ليس بمصيد، أنه ليس بمأكول وليس بمصيد يؤكل. وذلك لأنه له ناب يأكل به ويفترس به ومن السباع. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواية الإمام مالك أنه مأكول مصيد، وهذا هو الصواب، أن الضبع مأكول وأنه يصطاد ويؤكل. قد سبقنا الخلاف في هذا. فإن قال قائل إن الضبع لها ناب، أو لا رأيتموها لها ناب، بل فكها من أقوى الحيوانات، فكيف يجوز أكلها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه بتحريم الناب من السباع والمخلب من الطير؟ من يوجه هذا؟ هذه ما استشكل عن العلم، مسألة كبيرة جدا. ها ورود النص، ولماذا النص استثناها؟ طيب أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من السباع كل ذي ناب، ويحرم من الطير كل ذي مخلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وصفين للتحريم، وهما وجود الناب ووجود السبعية، وجود الناب ووجود السبعية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الضباع في أصلها ليس في أصلها السبعية، بل هي تقتات على المصطاد أكثر مما تقتات على الصيد، فهي تبحث عما هو مصيد أو ميت، ولا تبحث عما هو حي، وهي في الأصل من الجلالات التي تبحث عن المصيد وعن الميت، هذا في طبعها. فإن لم تجد إلا صيدا صدته، لكن الأصل أنها تتتبع المصيد والميتات، وهذا ظاهر جدا في حياتها. والآن الحمد لله الأفلام الحيوانات ظاهر، وهذا فعلا نراه، أن الضباع دائم تسطو على صيد الحيوانات، فإذا وجدت صائدا فإنها تهجم عليه. فيقول ابن القيم بأن هناك وصفان للتحريم، الأول هو السبعية وهي العدو، هذا غير موجود عند الضباع، والوصف الثاني وهو النار، هذا من حيث التعليم. أما من حيث النظر، من حيث الأثر، فإننا نقول ثبت في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع عشاة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وثبت عنهم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أكلوا الضباع، نقل عن 14 من الصحابة أنهم أكلوا الضباع، فهذا تعليل أثري، دليل أثري ودليل نظري. طيب انتهينا من مسألة، المسألة تخص الباب وهي مسألة أيضا مهمة، هل الخلاف يدور في الشاة يدور على هل هي مصيدة ولا غير مصيدة، مأكولة ولا غير مأكولة؟ ها؟ هل الخلاف نقول عليه فيه شاة هل لأنها مأكولة أو غير مأكولة؟ ها؟ حتى لو غير مأكولة فيها. أي نعم، ذكرنا الخلاف عند قوله في المصيد مأكولا، سبق لنا قول أبي حنيفة أنه يوجب في كل السباع، ومذهب مالك أنه يوجد في كل السباع إلا بعضها، ذكرنا هذا. فعلى الإمام مالك مثلا ها فلا يرد هذه المسألة عند الإمام مالك، أو لا، لأنه أصلا يرى في الذئب في الأسد أصلا هو يرى الجزاء، أو لا، ولا يشترط أن يكون مأكولا، ذكرنا هذا الخلاف، أو لا. لكن في مذهب أبي حنيفة لا ترد، لأنه لا يرى المثلية، وإنما يرى القيمة. إذن لابد عند بحث هذه المسألة أن نرجع إلى خلافنا في عند قوله مأكولا بريا، نعم مأكولا بريا، لترى ما الذي يوجب هذا العالم والذي يوجب هذا العالم. فالحنابلة لا يوجبون إلا ما كان مأكولا، فأوجبوه، فقالوا إن الضبع مأكول، فأوجبوا ماذا؟ المثل. الإمام مالك رحمه تعالى يرى لا يشترط أن يكون مأكولا، وهو يرى المثل فأوجد المثل. أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط أن تكون مأكولا، لكنه لا يشترط ماذا؟ المثل. فهذا الخلاف منقسم على بعضه، يتبع بعضه بعضا. فعندما تحكم في هذه المسألة ترجع إلى أصل الخلاف الأول، ثم تحكم على هذه المسألة بالنظر إلى قول العالم. قوله في الضبع كبش، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه تعالى أن فيها كبش، حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالشاة. قوله وفي الغزال عنز، كذلك في الغزال عنز، وهذا حكم به أيضا عمر، نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، ونقل عن ابن عباس كما حكى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم حكموا فيها بالعنز، والتشابه قريب جدا أولا بين العنز وبين الغزال، لا في ذيلها ولا في جسمها وهيئتها ولا في شعرها، ففيها تشابه. قال في الغزال عنز، قال والوبر والضب، نعم جدي. قوله هو الوبر، والوبر معروف أصغر من الأرنب، نعم، وهو دويبة صغيرة فوق الجربوع، وهو مأكول لم تستخبثه العرب. ففيه جدي، والجدي هو ما له ستة أشهر من ذكر العنز. وقد اختلف أهل العلم هل حكم الصحابة في الوبر أم لا. هو نقل عن عباس، وبعض أهل العلم لا يثبت هذا الأثر عن عباس رضي الله تعالى عنه، وقيل بأنه ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وهو من حكم به، فيكون حكمه أقوى من غيره. قال: وفي الضب جدي كذلك. الضب معلوم معروف، الضب يقال بأن حشرة، هكذا يقول أهل اللغة، لأن تعريفهم للحشرة غير تعريف أهل الاختصاص. حشرة هي كل ما يدب على ويسحب على الأرض، هذه يسمونه حشرات. نعم. قال: جدي، وحكم بهذا عمر رضي الله تعالى عنه، وأربد، أيضا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر قصة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بإسناد جيد، وهو أن أربدا عندما أحرم وطئ ضب فكسر ظهره فمات، فجاء إلى عمر رضي الله عنه فسأله، فقال عمر رضي الله عنه: احكم بها. فقال: أنت احكم، فأنت عمر وأنت مبشر بالجنة. فقال: أمرتك أن تحكم لا أن تزكيني. فقال أربد: قال فيها جدي. فقال عمر: فيه جدي. فحكم بها من؟ اثنان. من هم؟ عمر وأربد من الصحابة، فقالوا بأنهما حجة. وقد قيل بأن في الضب شات، ولكن الدليل أقوى وهو حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أصلنا. ثم قال: واليربوع جفرة. اليربوع هو الدويبة المعلومة والمعروفة فوق الفأرة حجما. قال: فيها جفرة، والجفرة ما لها أربعة أشهر من المعز. وهذا هو المشهور مذهب أحمد، أن في الجفرة، أن في اليربوع جفرة، وقالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بها. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يثبت عن الصحابة حكم باليربوع، فأوجب فيها القيمة، لأنه رأى أنه لا مثل له. قال: وفي الأرنب عناق. الأرنب أيضا معروف، والعناق أيضا معروف، وهو ما له ثلاثة أشهر ونصف. وقيل بأنه هو أعلى من الجفرة. الجفرة احنا قلنا قبل أربع أشهر، فيكون هو أعلى منها، أي خمسة أشهر إلى ستة أشهر. قال: وفي الأرنب عناق، قد حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا بهذا. قال: وفي الحمامة شاه كذلك. الحمامة وهي معلومة أيضا، الطائر المعروف. قال: شات، وهذا عليه جمهور، عليه أكثر أهل العلم، أن في الحمامة شات. والعجيب أن الإمام مالك رحمه تعالى قال: فيها القيمة إلا إذا كانت في الحرم. وتعليله قال: إن الصحابة حكموا في حمام الحرم لا في حمام غيره، وهذا ضعيف. سبق لنا أن الصحابة حكموا بالمشابهة لأنها تعب كعب الشات، هكذا ذكروا، وهذا هو الصواب، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وكما رأيتم طبقنا القاعدة، أو لا طبقنا القاعدة، طبقنا خلافا للعلم. الجمهور يقولون بأن الواجب هو المثل أو القيمة، والأحناف يقولون بأنه هو القيمة، هكذا. فطبقنا القاعدة لا إشكال فيها. فإذا وجد شيء لم يحكم به الصحابة فإننا نحكم به. إن كان وجدنا له مثل نحكم به، إن كان قلنا إنه ليس له مثل، فإننا نقول به بقيمة. نسأل: كم قيمة هذا هذا الصيد فنحكم بقيمة الصيد. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.